لو أننا فهمنا هذه الآية وحدها لكفتنا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. والله والله الذي لا إله غيره لو فهمنا هذه الآية وحدها ما ولينا وجوهنا شطر موسكو ولا شطر واشنطن. لو اعتقدنا بأن الله بيده كل شيء والله ما احنينا الجبين لأحد إلا لله. ولكننا لما نسينا الله أنسانا الله أنفسنا. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وخرج النبي بحفلة من التراب ورماها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه، قبح الله تلك الوجوه. اتركوا الان سيدنا رسول الله ترعاه العناية متوجها الى بيت الصديق، وبعد جلسة الاستراحة سيكون لنا لقاء مع علي في بيت المصطفى، ولقاء مع السيدين الجليلين رسول الله والصديق في غار ثور. الآن أرى سيدنا محمدا متوجها إلى بيت الصديق كما أرى عليا ينام مكان المصطفى، يتألق الإيمان في وجهه وتشع الوحدانية من جبينه.